مرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحت الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون

الله بكل شيء عزيز. الله يبسط Oh, yeah, my لا يقول ماما قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون ولئن سألتهم من نزل من السماء إماء

صدق الله.